والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المصلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هي آية ملحقة تابعة شارحة للآية السابقة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. مضى شرح وتفسير هذه الآية الكريمة في شطرها الأول، وأن الله جل جلاله يدعو ويحث المؤمنين على ألا يهتموا بما عسى أن يكون عندهم من متاع الدنيا من أي شيء منها ملكا أو جاها أو مالا أو حسبا أو نسبا أو خدما أو حشما، فكل ذلك متع من متاع الحياة الدنيا، وهو فان بفناء الدنيا وهو منقض بانقضائها، وخير من ذلك وأبقى من ذلك ثواب الله جل جلاله للذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بكتاب الله وكانوا في تصرفاتهم يتوكلون على الله، يجعلونه وكيلهم بعد أن يكونوا قد قاموا بما أمرهم الله به. ومن أولئك والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وكذلك هؤلاء الذين يجتنبون ويتركون ويتخلون عن الكبائر، والكبائر ما كان فيها حد من حدود الله كقتل أو صلب أو قطع يد أو قطع يد ورجل أو جلد أو رجل أو ما إلى ذلك من أنواع الحدود السبعة. ومن الكبائر ما قال الله عنه إنه لا يحبه: إن لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين. فلا حد في الكذب، ولكن الكاذب ملعون، فالكذب كذلك كبيرة من الكبائر. عم الله ثم خص فذكر: والفواحش جمع فاحشة وهي الزنا وما يوصل إليه. الله منعاه وحرماه وشدد فيه وعاقب عليه بالجلد وتغريب عام والرجم حتى الموت. ثم دخل في اجتناب كبائر الإثم، ثم خصصه لفضاحته ولمصيبته ولكارثته في مجتمعنا. والذين يجتنبون كبائر الإثم، أي هؤلاء الذين آمنوا بالله وتوكلوا على الله واجتنبوا الكبائر والفواحش، فثوابهم عند الله كبير، وهذا الثواب أبقى وأدوم وخير من الدنيا وجميع متعها بجميع أشكالها وأنواعها. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين يكظمون الغيظ، والذين إذا غضبوا غضب الوحش الكاسر كظموا أنفسهم ولم يعاقبوا بمقتضى ذلك، كانوا سمحاء، كانوا رحماء، كانوا يغفرون الذنوب، يغفرون الإساءة، كانوا إلى الخير وإلى السماح وإلى المغفرة أقرب منهم إلى الانتقام وإلى البطش وإلى الوقوف مع غضبهم بما يؤذي أخا مسلما. عفوا عنه والسماح له خير لهؤلاء الذين يغضبون. جعل الله هؤلاء كمن ترك الفواحش وترك الكبائر وآمن بالله وتوكل على الله، ضم إلى هذه الرتب العليا بالإيمان والتقوى والصلاة. كذلك الذين إذا ما غضبوا ما صلاه تؤكد المعنى، إذا غضبوا هم يغفرون، لا يقومون بمقتضى غضبهم، يكظمون غيظهم، يسامحون في الإساءة إليهم، والله يتولى جزاءهم ويتولى شكرهم ويتولى الإحسان إليهم. ثم قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله في هذه الآية جملة من خصال الخير، خصال الطاعة، خصال التقوى التي هي فوق متع الدنيا بملكها وجاهها ونشبها وحسبها ونسبها. والذين استجابوا لربهم، أجابوا واستجاب بمعنى واحد، أي عندما دعاهم ربهم للإيمان آمنوا، عندما دعاهم نبيهم إلى الإيمان بالله آمنوا به واحدا لا ثانية لا، آمنوا بالقرآن كلاما لله موحا به على قلب خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمنوا بمحمد العربي الهاشمي المكي المدني عبدا من عباد الله ونبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل. فهؤلاء الذين استجابوا للإيمان بهذه المعاني وما يأمر الله به من الإيمان بيوم البعث، من الإيمان بالقضاء خيره وشره، من الإيمان بوجود الجنة والنار وأن الجنة مسكن المؤمنين المتقين وأن النار مسكن الكافرين والعصاة، والكافرون خالدون مخلدون في النار لا موت ولا نهاية ولا انقضاء على عذابهم، وسكان الجنة خالدون مخلدون أبدا صرمدا لا موت ولا انقضاء على لذتهم ومتعهم في دار الجنان. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، بعد الاستجابة للإيمان، بعد الإيمان بالله ورسول الله وكتاب الله، يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة القيام بها بشروطها بأركانها بواجباتها بآدابها وسننها، خمس صلوات في اليوم والليلة في أوقاتها كما أمر الله بذلك. والصلاة عماد الدين، وفرق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة تأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن هنا كان عقاب تارك الصلاة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن تارك الصلاة يقتل. عند مالك والشافعي يقتل حدا وهو مسلم، وعند أحمد يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا توارث بين دينين. وعند أبي حنيفة يسجن، فإن صلى أطلق سراحه وإن لم يصل بقي في السجن إلى أن يموت. فإذا عند أبي حنيفة أن يسجن أبدا صرمدا إلى أن يموت أو يصلي. وعند ابن حزم والظاهرية يعسر يجلد 10 جلدات، فإن انتهت 10 ولم يقم للصلاة أعيدت، وهكذا تعاد إلى أن يصلي أو يموت تحت السياط. فإذا عند ابن حزم كذلك والظاهرية تارك الصلاة شخص موضوع، شخص معلم يجب أن يبعد عن المجتمع لكي لا يعدي غيره من أسرة، من رفاق، من تلاميذ، من شركة، من مجتمع. يجب أن يبعد عن الأرض إما بالموت وإما بالسجن إلى الموت. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هؤلاء المؤمنون من أمال البر والصلاح، من تمام الإيمان بالله وإقامة الصلاة واجتناب الكبائر والفواحش ما ظهر منها وما بطن، أن يكون أمرهم شورى بينهم، ألا يكون حاكمهم مستبدا بالأمور، ألا يكونوا في أنفسهم مستبدين بشؤونهم، أن يستشيروا بعضهم، أن يأخذوا رأي بعضهم، ألا يفرض أحدهم رأيه على الآخر. فقد كان أمرهم شورى مدحهم الله بهذا وحضهم عليه ودعاهم إليه. هؤلاء المؤمنون لا يكونون مستبدين ولا محتكرين للرأي إذا حدث بينهم أمر في شؤون الدنيا أو الآخرة، يستشير بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم رأي بعض وما اتفقوا عليه بعد دليله وبرهانه من عقل أو دليل شرعي. فمن أتى بذلك تبع رأيه واتبع فيما اقترح وفيما به أشار. بل الله جل جلاله أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كذلك بأن يستشير أصحابه، فقال جل جلاله وشاورهم في الأمر. وقد استجاب نبينا عليه الصلاة والسلام فكان يستشير أصحابه فيما لا نص فيه واضح من كلام الله، فكان يستشير في ذلك أصحابه. ويكثر أن يستشير أبا بكر وعمر، فإن اتفقا أبو بكر وعمر على رأي قال به ونفذاه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يستشير عليه الصلاة والسلام في شؤون الحروب وفي شؤون الدنيا وفي شؤون الحكم والسلطان والتولية والعزل، فكان يستشير من يولي، وكان يستشير هل يحارب الآن أو يرجع ذلك إلى ما بعد، وهل يخيم هنا في الساحة أو يخيم على الجبل أو يخيم على العين، هل يذهب إلى الأعداء بنفسه ويفاجئهم أو يلتقيهم وهم مقبلون عليه أو ينتظرهم إلى أن يعودوا إليه. وقد استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه، استشارهم يوم الخندق وما يصنع معهم، وقد فاجأوه بالهجوم في عقر داره، واجتمعت عليه أعداء الله من جميع جزيرة العرب، من مكة وغطفان، من قريش وسائر قبائل العرب، وكانوا كثرة ساحقا وكان المسلمون قلة. استشار الأصحاب عليه الصلاة والسلام فأشار عليه سلمان الفارسي بأن يحفر بينه وبين قدوم الأعداء خندقا حفرة كبيرة يحيط بها المدينة المنورة ويدع ظهره إلى جبل أحد حيث هو في حد ذاته حصن يمكن التحصن به. وهكذا كان ونجحت المعركة. واستشار في غزوة بدر هل يقيم هنا أو يذهب على الماء فأشار عليه المنذر بن الحباب أن يقف على الماء حتى لا يغلب عليه فيمنعون من الماء. وإذا منع الجيش من الماء في أرض صحراء كأرضنا هذه شديدة الحر تحتاج إلى الماء سرمدا وإلى الشرب سرمدا يوشك أن يستسلموا تحت قهر وضغط العطش. واستشار صلى الله عليه وعلى آله. أما الأصحاب أما الخلفاء الراشدون فقد استشاروا أول ما استشاروا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام هل مات محمد أو لم يمت صلى الله عليه وعلى آله. فحاول عمر من مفاجأة الموت وذهوله وكارثته أن يقول من قال محمد مات ضربته بسيفي هذا. واتبعه على ذلك أقوام إلى حضر أبو بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وعاد بهم إلى أصل الإسلام وأن محمد لم يأتي بعبادة نفسه وإنما جاء عبدا رسولا من الله ليعبد الله وحده. فإن مات فالله لم يموت فهو الحي الدائم. وما محمد إلا رسول. أفإن مات أو قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام نظام من نظام المسلمين. وهكذا كان. فبعد الاستشارة في الموت ثم الاستشارة في مكان الدفن فقال قوم يدفن في الكعبة وقال قوم يدفن في المسجد الأقصى. وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت صلى الله عليه وعلى آله. ثم استشاروا في من يخلفوه في الحكم والسلطان وإقامة الحدود وإقامة الحرب ورئاسة دولة الإسلام. فكان الاتفاق بعد ذلك على أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال عمر اختاره الله لديننا اختاره لأن يكون إماما في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بيومين أو ثلاثة. قال اختاره الله لديننا أفلا نختاره لدنيانا. فبايعوه واختاروا. شعر أبو بكر بالموت استشار في من يخلفه فأشار عليه الأكثر في أن يخلفه عمر بن الخطاب. وكذلك كان. طعن عمر فترك ستة من كبار الأصحاب من الرعيل الأول ممن قال عنهم عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فترك ستة يتشاورون فيما بينهم ويبايعون واحدا فيهم وكانوا عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فبايعوا عثمان قتل عثمان. اختار الناس بعد الاستشارة علي بن أبي طالب. طعن علي. استشار الناس بعده من يولونه الخلافة اختاروا الحسن بن عفان. ثم جاء عهد بني أمية عهد الدول الكسروية القيصرية، فأخذوا الحكم وتوارثوه. وقد قال النبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام: يهلك هذا الحي أحداث من قريش، بإجماع شراح هذا الحديث أنهم بنو أمية، فتوارثوا خلافة المسلمين، توارثوا بيت مال المسلمين، أعطوا الناس ما شاءوا ومنعوهم ما شاءوا، فتغير الأمر وقع الفساد كما أنذر به صلى الله عليه وعلى آله. ذهبت الاستشارة وذهب الأمر شورى، فقام الاستبداد وقام القهر وقام سفك الدماء وقام احتكار الحكم، ولم يمتعوا بذلك إلى أن غيروا بانقلاب كاسح أريقت فيه الدماء أنهارا. فجاء ابناء العباس وفعلوا فعل بني أمية، فتوارثوا الخلافة وتوارثوا أموال المسلمين واستبدوا بشؤون المسلمين، ومن ذلك الوقت بقي الأمر هكذا. جاء بعدهم بنو عثمان استقلوا بالأمر ومنعوا منه قريشا والعرب، استبدوا بالخلافة واستبدوا بالحكم واستبدوا بالدولة واستبدوا بأموال المسلمين، فخرجوا جميعهم عن هذه الصفة الكريمة في هذه الآية الشريفة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. تركوا هذا الأمر وهو أصل من أصول دولة الإسلام، أصل من أصول الحكم، أصل من أصول الأخوة بين المسلمين، لأن أمر المسلمين إليهم وحكمهم إليهم، يختارون من شاءوا ممن يرون فيه العدل والإنصاف والدين والتقى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. من حدث به أمر فصلى ركعتين ثم دعا بدعاء الاستخارة يطلب من الله أن يخير له ويختار. من فعل ذلك لا يخيب الله، يختار له ما يصلح في دينه ودنياه. ومن استشار أهل الرأي وأهل العلم وأهل الدين لا يندم في مشورته، يوشك أن يثار عليه بما يصلح في دينه ودنياه. ولذلك الله جل جلاله جعل هذا المقام ورتبة الشورى تجيء في هذه الآية الكريمة بعد الصلاة التي هي بعد الشهادتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمراؤكم خياركم، وكان أغنياؤكم سمحاءكم وكرماءكم، وكان أمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإن كان أمراؤكم فجاركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. فسدت إذ ذاك الحياة وانتشر الفساد وعم البر والبحر وعم الجبال والضواحي والأجواء، فإما أن يموت الإنسان وإما أن يعتذر الناس بخيرهم وشرهم. والشورى بين المسلمين لا تعود عليهم إلا بالعزة وبالنصر وبالفلاح وبالغنى وبالجاه وبرعب الأعداء منهم وذلهم إليهم، لأن المسلم إذا يشعر أن له رأي في دولته في حكمه في شؤونه، فهو إما أن يحكم وإما أن يستشار في الحكم. ومن هنا جاء مجلس الشورى، وليس الأمر كما فعل النظام اليهودي القائم فيما يسمونه بالبرلمان وبمجلس الحكم، فذاك شيء أتى به هؤلاء، فجمعوا العامة الجهلاء، جمعوا الفسقة الذين لا دين لهم ولم يشترطوا في النائب أكثر من أن تكون له شهادة ابتدائية وقد يزورها. فأتي هؤلاء الجهلاء فيستشارون هل لا بد من أن تكون الدولة إسلامية، فهل لا بد أن تقوم الحدود في الدولة، تقطع الأيدي ويرجم الزنات ويصلب المفسدون ويكون ويكون، فتشترى دمام هؤلاء الجهلاء الذين لا دين لهم، فيكون الأمر كما نرى أن الفساد في البر والبحر، انتشر الكفر، انتشر الشرك، انتشر الظلم، انتشر الفسق، وهم مع الفسق الذل والهوان والفقر والحاجة، ويهل المسلمين لليهود والنصارى حتى كأنهم لم يبقوا مسلمين. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، جعل الإنفاق ربنا جل جلاله يأتي بعد الأمور الذي يجب أن يستشار فيها بعد توصية المسلمين وحضهم على أن تكون أمورهم شؤونهم دولتهم ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم، ألا يستبد بها مستبد، كان حاكما أو غير حاكم، كان عالما أو غير عالم، كان غنيا أو فقير، فلا بد من أخذ رأي ذوي الرأي، لا بد من أخذ رأي المؤمنين الصالحين، ويستشار كل إنسان فيما يحسنه، يستشار العالم في رأيه وفي علمه وفي معرفته، يستشار النجار في صنعته والحجاج في صنعته والمزارع في زراعته والتاجر في تجارته، أما أن نستشير الصانع في الحكم وفي العلم وفي الإسلام فذاك من قلب الحقائق ومن ضياع الحكم وضياع الدولة وذلها واستعبادها. ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق، الزكاة، الصدقات، العطاء والبذل، ومما رزقناهم هم خرجوا إلى هذا الوجود عراة فقراء لا يدركون ولا يفهمون، فالله هو الذي بعد ذلك رزقهم المال وكساهم وعلمهم وأعطاهم، أيليق بإنسان الله قد أعطاه فيبخل بما أعطاه الله؟ ومما رزقناهم وأعطيناهم آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله وضعه في أيدي عباده، فإذا بخلوا به منعوا منه الحقوق في الزكوات، الحقوق في النفقات، الحقوق في الهبات والصدقات، خرجوا عن صفة المسلم وصمته. والله عرف المؤمن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وإن في المال لحقا سوى الزكاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صدق السائل لا يفلح المسؤول، إذا جاء السائل يسأل وهو في حاجة كما قال، حاجة لشبع بطنه، لكسوة ظهره، لسترة سكناه، للنفقة على أولاده، ومنعها لسبب من الأسباب، ذلك المسؤول إذا امتنع عن الإعطاء والنفقة لهذا السائل لا يفلح أبدا، يخسر في دنياه ويخسر في آخرته، ويوشك أن يفلس من ماله فلا يبقى بدين ولا تبقى له دنيا. فأولئك المزارعين الذين قص الله علينا قصتهم عندما ذهبوا يحرثون فذهبوا يحصدون فبخلوا ووصى بعضهم بعضا ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين فكان النتيجة جاءوا وإذا بإعصار جاء من الله من الأرض ومن السماء جعل الأرض عاليها سافلها فغاضت مياهها وبست أشجارها وسقطت ثمارها وكأنها لم تكن يوما تؤدي ثمرا تنفع صاحبها وكذلك البخيل بمال الله وبرزق الله على المحاويج والمساكين وأول حرب أهلية وقعت في الإسلام حرب مانع الزكاة عندما امتنعوا في خلافة أبي بكر من أداء الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله ولم نؤمر لنؤديها لمن بعده فحاربهم أبو بكر قاتلهم أبو بكر سحقهم سحقا فمن مات فإلى جهنم ومن بقي أعطى زكاة ماله وأنفه راغم ومما رزقناهم ينفقون قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هذا أيضا من شؤون الحكم وشأن دولة الإسلام وعزة المؤمن أمورهم شورى بينهم ولا يقبلون ذلا ولا قهرا ولا ظلما فمن ظلمهم قاموا في وجوه قيام الآفاد من هرينها بطشوا به مسحوا به الأرض تركوا عبرة للمعتبر والمؤمن لا يهل نفسه والذين إذا أصابهم البغي بغي عليهم ظلموا هؤلاء إذا ظلموا قاموا في وجه الظالم قومة رجل واحد فانتقموا منه وأدبوه وقاتلوه وقتلوه وسحقوه لتبقى الكلمة والعزة لله ثم لرسوله وللمؤمنين وكما قال ربنا جل جلاله إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والذل يحبى العزة والظلم من الذل والبغي من الذل فهؤلاء إذا ظلموا دخلت بيوتهم ظلمهم حاكمهم ظلمهم زعيمهم ظلمهم مجتمعهم قاموا في وجوه وهبوا إليه هبة الآفاد في وجوه الطغاة والظلمة والجائرين وإذا ما أصابهم البغي هم ينتصرون يقاتلون حتى النصر ينتقمون حتى النصر يذلون من حاول إذلالهم من حاول قتالهم من حاول البغي عليهم من حاول ظلمهم ولا يقيم على خصف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد لا يقبل الذل إلا الحمار ووتد الأرض عندما تضربه بالحديد يدخل الأرض وهو يضرب فلا يتحرك من يقبل الظلم يكون في ذل الحمار وذل وتد الحي ولو تمسك المسلمون بهذين الأمرين وهاتين الخصلتين لأن تكون أمورهم شورى بينهم لأن ينتصروا من ظالمين لما كان هناك استعمار لا نصرانيا ولا يهوديا ولا ما كان هناك ظلم لا من شاه ولا من قهوى ولا من ذليل ولا من عدو من أعداء الله كل ذلك لا يقام له شأن ولا يحسب له حساب والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون كان البغي بغي كافر يهوديا أو نصراني، كان البغي بغي مسلم أو مدعي للإسلام. فإذا قبلوا الظلم قبلوا البغي، فهم ليسوا بمسلمين، هم إلى الهوان أقرب، إلى الحقارة أقرب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يذل نفسه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لأنفسهم، يزيلون البغي عنهم، يسحقون الباغي، يسحقون الظالم. لتبقى الكلمة والعزة لله ولرسول الله ولأتباع رسول الله من المؤمنين الحق. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. يقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أذن الله في انتصار المظلوم، في انتصار المبغي عليه، أن ينتصر لنفسه، شخصا كان أو جماعة، شعبا كان أو دولة، بل يجب ذلك. وإلا كان ناقص الإسلام، ناقص الإيمان. ولكن إذا هو انتصر، إذا هو انتقم، إذا هو عاقب ظالمه والبغاة عليه، لا يزيد على ما ظلم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها، قتل 100 نقتل منه 100، أخذ أموالا نستعيدها ونأخذ مقابلها، إلا إذا كان الأمر تجاوز إلى الإفساد في الدين، إلى انتهاك الحرمات، إلى قطع الطرقات. فهؤلاء عقابهم أن يصلبوا أحياء حتى الموت، أن يصلب وهو حي وتقطع منه يد يمنى أو يسرى ورجل يمنى أو يسرى، ويبقى مصلوبا إلى أن يستنزف دمه جزاء وفاقا لإفساده في الأرض. ومن الإفساد في الأرض أن يتعرض للنساء في الشوارع، أن يتعرض للولدان في الشوارع، أن يتعرض لأموال الناس في الأزقة بحيث يصبح قاطع طريق. فهذا لا نجازيه جزاء السارق أو الزاني المحصن أو غير المحصن، لأنه لم يتراضى على ذلك أو يقصد في مكان بعيد لا يصل إليه الحكم، ولكنه تحدى الناس والمجتمع والدولة والحكم، فهذا يعتبر مفسدا في الأرض. وجزاء المفسد في الأرض أن يقتل وأن يؤخذ ماله بيئا لبيت مال المسلمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فإن الله لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول ربنا جل جلاله: دعا إلى الانتقام، دعا إلى الانتصار، ذاك يكون ممن بغى وطغى وجاوز الحد، أو كان من كافر طمع في البلاد وأعراض البلاد وفي الأوطان واستقلال الأوطان، فهذا ليس له إلا السيف والقتال رجالا ونساء، إن احتيج إلى النساء إلى أن يذل ويقهر ويستسلم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة هو الذي أساء، ذلك الظالم الباغي، سيئة مثلها كيف؟ هذا إنما أدب، إنما عاقب، إنما جاز وفاق ظلمه وإساءته. سيئة مثلها هو من باب المشاكلة، أي ذاك الذي تقم منه تعتبر ذلك إساءة إليه، أي تستاء لها نفسه وتستاء لها ذاته، فهي بهذا الاعتبار أيضا إساءة. وفي اللغة يقال مشاكلة، تجد بها الكلمة التالية الكلمة الصادقة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا بالنسبة لإساءة المسلم، والمسلم الذي أساء غلطاه أساء للوهلة الأولى، أما إن اعتاد استفاء كأن كان مفسدا في الأرض وهو يدعي الإسلام، كان منتهكا للأعراض، كان منتهكا للأولاد للأموال، كان لا يأمن الإنسان على نفسه عندما يكون هذا في البلد، هذا يجب أن يؤدب وأن ينتقم منه إن قتلا وإن صلبا جزاء وفاقا. أما ذاك الذي يسيء لأول مرة، أقيل ذوي الهيئات عثراتها، يسامح ويغفر له حتى في الموت كذلك. إذا أساء لسبب ما نتيجة غضب، نتيجة ثورة، نتيجة حيوانية غلبت عليه فقتل مؤمنا، حق القاتل أن يقتل، وحق القتل هو لأولياء القتيل، فإن أولياء القتيل صفحوا وعفوا وسامحوا فالأمر لهم، لهم أن يسامحوا في القتل ويقبلوا الدية، ولهم أن يسامحوا في القتل والدية، هذا إذا لم يكن القتل غيلة، أي لا يوافل في القتل، يدخل عليه بيتا، يقتل غرة في شارع. إنما القتل إذا كان مواجهة نتيجة غضب، نتيجة شيء من هذا، أما إذا كان غيلا فهذا يقتل، والقتل يصبح حقا للدولة لنشر الأمن، لنشر العدل، لعدم الفساد في الأرض. فلو سمح لهذا ولأمثاله انتشر الفساد في الأرض من قتل وانتهاك عرض وانتهاك مال وفقد أمن وضياع حق وعهد. والإسلام لا يذل نفسه، وهو معنى الآية السابقة، ولمن انتصر. يقول ربنا جل جلاله: وإذا ما أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح أصلح ما بينه وبين الباغي، بين الظالم، بأن تسامحوا، بأن أسقط ما عليه من متابعة، فأجره على الله، أجر هذا الغافر، أجر هذا المسامح على الله يوم القيامة. قال سيد التابعين الحسن البصري ينادى يوم القيامة: ألا من أجره على الله فليتقدم إلى الجنة، لا يحاسب ولا يلاحق ولا يتابع، فالأجر الذي قدمه لله نتيجة مغفرتي، نتيجة سماحي من دم أريق أو مال ضاع أو جسد أوفي، إلا الأعراض، إلا الغيلة، إلا قطع الطريق، فذاك واجب على الدولة، ولا يسمح لصاحب الحق أن يكون له رأي من مغفرة أو سماع، وإلا عم الفساد في الأرض. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثواب جزاء. إن الله لا يحب الظالمين، الله جل جلاله لا يحب الظالم، وإذا لم يحب الظالم كان الظلم كبيرة من الكبائر، كان جريمة من الجرائم، كان بلية من البلايا على الدولة والمجتمع أن يرجع هذا الظالم بما يرجعه، إن صلبا أو موتا أو تخليدا في سجن أو عذابا إلى أن ينتهي هو ويكون عبرة للمعتبر من أمثاله من البغاة والمعتدين. قال تعالى: ولمن انتصر بعد من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أعاد الله هذا المعنى ذاك للمجتمع المسلم، للشعب كله، للدولة كلها، بهذا الأفراد. فمن انتصر من بعد ظلمه، من انتصر لنفسه بعد أن يظلمه ظالم، أن يعتدي عليه معتدي يدا أو كلمة عوراء، فإنه انتصر لنفسه فما عليه من سبيل. ليس هناك طريق يتابع بها أو يحاسب عليها أو يعاقب من أجلها، لأنه المظلوم، وإن لصاحب الحق مقالا، فله أن ينتصر لنفسه وأن يأخذ الحق لنفسه وأن ينتقم من ظالمه والباغي عليه.